وسواء أفطر على الرطب أو على التمر، فالكل سنة، فإن التمر حين يطلق يشمل الرطب وغيره. وإن كانت بعض الأحاديث أشارت إلى أنه يطعم الرطب إن لم يكن فالتميرات، فهذا حين التفصيل نفصل، وحين التعميم يدخل هذا في هذا.